ايدي بايدك نحمل اقصى رمب بيخسر لا يا ظلم الامريكان ايدي بايدك نحمل اقصى من فرعون ومن هامان حكم رمب بقدس يخسر لا يا ظلم الامريكان لا يا ظلم الأمريكان إيدي بريدك فرعون.